يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن